بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الأدب باب ما جاء إن من الشعر حكمة. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية قال حدثني أبي عن عاصم عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، إنما رفعه أبو سعيد الأشج عن ابن أبي غنية، وروى غيره عن ابن أبي غنية هذا الحديث موقوفا، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباب عن أبي بن كعب وابن عباس وعائشة وبريدة وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الآداب الإسلامية الشرعية. يقول رحمه الله باب ما جاء في أن من البيان في أن من الشعر حكمة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من الشعر حكمة، وليس كتاب الشعر في الأدب تقول لأنه من الآداب الشرعية، ولأنه ينافح به أحيانا المشركين ويكون مثل الرصاص على قلوبهم كما قال الرسول لحسان أرمهم أرمهم إلى آخره. الشاهد أن الشعر من الآداب الشرعية ومن الأدب، وأحسن شيء يقال في نصر الشريعة الشعر، لأنه أكثر الحفظ، لأن الناس كثيرا ما يحفظون الشعر أكثر من حفظهم النثر. النثر قد يستعصي حفظه على الناس، لكن الشعر إذا كان سلس وسهل حفظه الإنسان. وثم انظر الرحبية رحمه الله وصاحبها كيف حفظها الناس، لأنها سلسة سلسة، وإذا فهمتها خلاص ما تحتاج إلى شيخ ولا شيء. إذا تقسم الفروض بالرحبية لسلاستها وسهالتها، ولو كان نثرا ما حفظه الناس. الشاهد يقول الرسول إن من الشعر حكمة. قال الترمذي رحمه الله حدثنا نعم أبو سعيد بن عبد الله الأشج قال حدثنا يحيى بن عبد الملك يحيى بن عبد الملك قال عن أبي عبد الملك قال عن عاصم عن زر عن عاصم الأحول بن سليمان الأحول عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الشعر حكمة. الشعر الذي يقال في الثناء على الله تعالى وتقدس وصف صفاته، والثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام، والثناء على الإسلام وأهل الإسلام والنصرة لجيوش المسلمين، هذا كله من الحكمة لا شك في هذا. ومن الحكم أيضا ما يقول بعضهم إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. إذا عرضك ما أحد دنس شيء ولا تعرض شيء، فأي ثوب تلبسه جميل، أي ثوب تلبسه جميل عند الناس. إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه، ما لام واحد ولا دنس عرضه يتكلمون الناس فيه، فكل رداء يرتديه جميل. وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيله. إذا ما حملت الضيم على نفسك وجاك ضيوف حملت عليهم، وجاك من تكره أنهم يقتلوك وجاك، لكن تحمل الإنسان. وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. ما يثنى الناس عليك إذا ما تحملت ما يأتيك، ما أثنى الناس عليك. وإذا ما لبست رداء مهلهلا لكن ما حد لامك، فأبشر أن ثوبك جديد، أن ثوبك جديد ما حد لامك خلاص. إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فليس إذا فكل رداء يرتديه جميل. وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيله. فالشاهد إن من الشعر حكمة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن من الشعر إلى حكمة. من ذلك ما روى التهامي حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، فإن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، ومطلب الأيام ضد طباعها متطلب في الماء في النار جذوة ناري. وإذا رجوت المستحيل فإنما ترجو الرجاء تبني الرجاء على شفير هاري. فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. فاقضوا مآربكم إنما تقضوا أعماركم سفرا، فإنما أعماركم سفرا من الأسفار. هذه أيضا من الحكمة الذي قالها التهامي رحمه الله ورضي عنه. وأما المسعودي ف فيقول لولده رحمه الله من الحكم: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه عزك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت، وكنز لا تخاف عليه لصا، موجود هنا، وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الأنفاق الإنفاق منه، يزيد كل ما أنفقت زاد، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به يوما شددت، وفي رواية بخلت، وينقص إن به يوما بخلت. ينصح ولده، ولده أبو بكر، يقول: أبو بكر دعوتك إن أجبت إلى عز إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت، وكنز العلم هذا كنز في الصدور، وكنز لا تخاف عليه لصا، ما يسرق، من يسرق اللي في القلب، وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه. كل ما تذاكرت الإنسان أنت واحد، وتذاكرت العلم، وتذاكرت البحوث، زاد زاد زاد، وإذا تركت البحث وتركت المذاكرة نقص ونسيت الإنسان، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص من به يوما بخلتا. إذا مفتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. نعم كم حكمة افتضت من حكم الفوائد ومن حكم الأحاديث ومن فقه الحديث وفقه السنة والشريعة، كم بكر افتضت أنت. الناس لو افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. الشاهد أن الشعر إن من الشعر لحكمة، الشعر منه حكمة لا شك. حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان يقول الشعر وينصب له كرسي، ينصب له كرسي حتى يقول الشعر ويمدح الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن مدحه: فإن أبي، يقول لقريش، قريش بكاملها بمكة، فإن أبي لما انتهى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فإن أبي، يقول حسان، يقول أبوي ووالد أبوي جدي، فإن أبي ووالده وعرضي، عرضي أنا أيضا لعرض محمد منكم لقاء. انظر كيف حسان رضي الله عنه يفدي أبوه ونفسه وأبوه وجده لقاء للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الذي اتركه فإنه نظل مثل السهام يقع على قلوب قريش، مثل السهام يقع على قلوب قريش. نعم. قال أبو عيسى: الحديث غريب من هذا الوجه. يقول الحديث هذا اللي بين يدينا غريب من هذا الوجه، لكنه موجود. إن من الشعر حكمة، وسيأتينا ذم الشعر الذي ليس فيه حكمة وليس فيه ذكر الله وليس فيه مدح للرسول ولا ثناء على الله، فإنه نعوذ بالله ذم يذمه الرسول. نعم. يقول: وقد روي من غير وجه، يعني من غير طريق، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا الحديث. وفي الباب عن أبي وابن عباس. وفي الباب من الصحابة من شهدوا بعبد الله بن مسعود بالقول، عن من الباب أبي بن كعب وابن عباس وعائشة وبريدة بن الحصيب بن عبد الله عن أبيه وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن الرسول قال: إن من الشكر من الشعر لحكمة، أو من البيان لحكمة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان الوضاح قال حدثنا سماك بن حرب قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إن من الشعر حكمة. إن من الشعر حكمة، كله واحد، من الشعر حكمة وإن من الشعر لحكم. قد يحكم الشعر بين أناس ويرضى هؤلاء وهؤلاء، وقد يكون بمعنى الحكمة. إن من الشعر حكمة يعني من الشعر حكمة، جائز هذا وهذا. نعم. باب ما قال الحديث حسن صحيح. نقول الحديث الأخير حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في إنشاد الشعر. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن موسى الخزاري وعلي بن حجر، المعنى واحد. قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس، ما يفاخر أو ينافخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال في الباب عن أبي هريرة والبراء: وهذا حديث حسن صحيح غريب، وهو حديث ابن أبي الزناد. يقول الترمذي رحمه الله: باب لأن الحسان رضي الله تعالى عنه ينصب له كرسي في مسجد الرسول، يقوم واقفا عليه ويخطب بالشعر ويقول الشعر، والرسول جالس ويستمع إلى حسان ويقول إن حسان يؤيده رب العالمين بروح القدس، يؤيده رب العالمين بروح القدس، يعني أما هو جبريل، روح القدس هو جبريل، أو أنه ينفح له بروح القدس، يعني يؤيده ربه تعالى وتقدس بالنور بتنوير قلبه وصدره. الشاهد أن حسان رضي الله عنه هو شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام في حياة الرسول، وبعدما مات الرسول طلب منه ذلك فأبى إلا مرة واحدة، تكلم وأنكر عليه عمر، لكن أبو هريرة شهد له أن الرسول كان ينافحه ويقول لنا روح القدس يؤيدك يا حسان. فالشاهد أن حسان إذا أتى العرب، وكان العرب فصحى وكانوا يقولون الشعر الفصيح البليغ، فإذا قالوا شعرا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام قم يا حسان، أو يقول أين حسان، يأتي حسان رضي الله عنه ثم تعال شوف تعال تفرج، يلقي من القصائد ويجعل القريش ويجعل من تكلم من العرب لا شيء أمام هذه القصيدة أو هذا الشعر لحسان رضي الله عنه. ثم يأتي الخطبة، انظر يأتون الخطبة ويقف العرب ويقف خطيبهم ويتكلم بكلام فصيح لكل شيء، ثم يقول أين ثابت بن قيس بن شماس، أين ثابت بن قيس بن شماس، يقول ثابت رضي الله تعالى، ثم تعال شوف إذا تكلم رضي الله عنه أفصح ألجم كل من يسمع كلامه، ألجم العالم كلهم حتى ما عدا الصحابة يفرحون، والرسول يفرح رضي الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة يفرحون رضي الله تعالى عنهم. أين حسان، أين ثابت بن قيس بن شمال، وإلا أين حسان بن ثابت؟ فإذا خرج العرب من عنده الوفود الذي تخلق قال والله لشاعره أحسن من شعرنا ومن شاعرنا وخطيبه أقوى من خطيبنا، ما حنا شيء أمام محمد، أمام محمد لا شيء، شاعره أحسن من شاعرنا وخطيبه أحسن من خطيبنا، وهذا من الله تعالى تأييد من رب العالمين تعالى وتقدس. الشاهد أن الشعر إذا كانت فيه يكافح فيه عن الله ورسوله فهو نور، وهو ولك أجر الإنسان ودرجات عند الله، وإن كان فيه ذم للمسلمين أو ذم لشخص ومدح لشخص فهذا أعوذ بالله هو المذموم، هذا هو اللي سأتي أنه مذموم وأنه يمتلي يوري قيحا أحسن من أن يكون شعرا. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى، يقول للترمذي حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال نعم المعنى واحد في حديثهما. قال حدثنا ابن أبي الزناد، ويقال إنه اسمه عبد الرحمن، قال حدثنا عبد الله بن ذكوان أبو الزناد قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد. تقول عائشة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع لحسان منبرا في المسجد، يعني كرسي يقوم عليه حسان ويلقي شعره، يلقي الشعر الذي يذم الذي يتكلم فيه عن قريش. ومرة من المرات قال يا رسول الله أنا أريد أن أتكلم عن قريش بكاملها، قال كيف وأنا ما في قبيلة من القبائل إلا وأنا داخل فيهم، جميع قريش جميع سكان الوادي هذا مكة كلها ما في قبيلة من القبائل إلا وأنا فيهم، يعني الرسول علق أنا فيهم نسب. قال يا رسول الله والله لأسلنك أنت ونسبك منهم كما تسهل الشعرة من العجين، وهكذا فعل رضي الله عنه، وهكذا فعل رضي الله عنه، أتى بالقصيدة التي لهجت الصدور وفرح بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وذم قريش مذمة قبيحة وسلش الرسول وبني هاشم كما تسل الشعرة من العجين. الشاهد أن حسان بليغ رضي الله عنه وقد دعا له الرسول بتأييد من روح القدس. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى، يقول الترمذي وحدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا إسماعيل وعلي بن حجر أيضا. نعم. قال حدثنا ابن أبي الزناد، قال حدثنا ابن أبي الزناد. نعم. سند آخر. نعم. عن أبيه، عن أبيه عبد الله بن ذكوان أبو الزناد قال عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة ما في هشام. نعم. عن عروة عن عائشة يعني أنه حذف هشام وروى عن عروة عن عائشة. نعم. جائز هذا. وفي الباب عن أبي هريرة، وفي الباب من الصحابة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. والبراء، والبراء بن عازب، والحديث حسن صحيح، والحديث حسن صحيح. نعم. حسن صحيح غريب، غريب حديث عائشة حسن صحيح غريب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل القليل عن خليله. قال فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشاعر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضا عن معمر عن الزهري عن أنس نحو هذا. وروي في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه. قال أبو عيسى وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في عمرة القضاء. عمرة القضاء هي السابع سنة 7 من الهجرة. انظر الغلط اللي وقع فيه من وقع من في رواية الترمذي هنا وقعوا في خطأ فاحش وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بعمرة القضاء تعاهده سهيل بن عمرو جعلوا بينهم هدنة وأن يأتي في اليوم الذي صد فيه في القعدة في اليوم الذي صد فيه نهار 16 من القعدة أنه يأتي ويطوف آمنا 3 أيام ثم يرحل. هذا اللي حصل بين سهيل بن عمرو رضي الله عنه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام من البنود التي كانت هدنة بين الرسول وقريش منها أن تأتي السنة الآتية في هذا الشهر ولا تحمل معك إلا السيف بس السيوف في قرابها لا رمح ولا قوس ولا شيء السيوف في قرابها تأتي وتقضي عمرتك أنت وأصحابك 3 أيام تجلس بمكة ثم تخرج إذا انتهت الثلاثة تخرج لا تجلس. فحصل هذا وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء في ذي القعدة وحسر عن ذراعه الأيمن ويسمى الاقتباع. ليش؟ لأجل لو يهاجم أو يضرب وإلى السيوف عندهم على الجدي اليسرى معلقة في العنق يخرج السيف ويضارب ما عليها غطاء الجدي اليمنى ما عليها غطاء. الطبع عليه السلام جعل الغطاء تحت الكتف تحت الإبط وجعل اليمنى عارية. فإذا هوجموا كما هوجموا في الحديبية أتوا 80 من شباب قريش المتحمس بسيوفهم لكن طوقهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأتوا بهم إلى الرسول في الحديبية وأرسلهم الرسول إلى مكة وقال يريهم أنه ما جاء لحرب وإنما جاء لعمرة لأداء نسك. وأنزل الله تعالى وتقضى في ذلك هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم في بطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم مسكتوهم مسك اليد ولكن أرسلهم الرسول إلى قريش ليريهم أنه ما جاء لقتال وإنما جاء لعمرة لأداء نسك. فخشي عليه الصلاة والسلام أن يهاجم في العمرة القضاء أيضا فسن الاطباع. حكمة الاطباع هو أنه يرى ربما هوجم فجعل اليد اليمنى عريانة والسيف عند اليسرى ومعلق بالعنق. فإذا هوجم مثلا مشع السيوف باليمنى وضربوا بها ما عليها غطاء ولا عليها شيء. فهذا حكمة الاطباع. والرمل هو لما أتى إلى مكة ليقضي العمرة قال إن قريشا يقولون وهنتهم حمى يثرب ناس يعني أخذتهم الحمى وصفران وتشوفونهم مثل مرضى. فقال رحم الله امرأ أراهم اليوم شدة. فلما وصلوا إلى المطاف فصاروا يقفزون مثل السباع رضي الله عنهم يقفزون في الصحن مثل السباع وقريش تتفرج عليهم. قالوا هذا اللي تقولون وهنتهم فجزع قريش جزعا شديدا. هذا اللي تقولون وهنتهم هذا لا يمسكتون علينا كانون بيديهم. فهذا حكمة الاتباع وهذه حكمة الرمل. يقول أنس رضي الله تعالى لما دخل الرسول بعمرة القضاء سنة 7 من الهجرة قال عبد الله بن رواحة عبد الله ما قتل سنة 8 سنة 8 من الهجرة في موتة في أول سنة 8 قتل رضي الله عنه مع جعفر ومع عبد الله زيد بن حارثة قتلوا في موتة في حدودنا مع الأردن. الشاهد أن سنة 7 هي عمرة القضاء وعبد الله مع الجيوش رضي الله عنه أرضاه. عبد الله بن رواحة ينشد أمام الرسول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله ويذهل الخليل عن خليله اليوم نضربكم على تنزيله يا قريش اليوم نضربكم على القرآن وما نزل من القرآن اليوم نضربكم على تنزيله خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا عن الطريق نطوف ونسعى ونعبد ربنا خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهامة الهام الرأس الهامة عن مقيله عن مكانه يصير نضرب الرقبة ويزيل الرأس عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن رواحة هذا من شعراء الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عمر يا بن رواحة في بلد الحرام وأمام الرسول قال دعه يا عمر فإنه أنكى عليهم من السهام والنبل من الرمح ومن السهام دعه يتكلم دعه يقول فإنه أعظم على قريش من السهام اللي تضرب صدورهم الشعر إذا كان يضرب والعرب كلها كافة العرب كافة أمم وقبائل العرب الشعر عندهم إذا كان ينكي فإنه يضرب على قلوبهم ضربا مثل ضرب الرصاص والعرب عندهم أن البيت اللي يقول الذي يهجى به قبيلة تسقط القبيلة بكاملها والبيت اللي يمدح به قبيلة ترتفع القبيلة بكاملها إلى آخره الشاهد أن العرب هذه عندهم أن الشعر إذا كان له أثر كأنه وقع في صدورهم كأنه نبل في صدورهم قال دعه فإنه أعظم النبل في صدورهم دعه يا عمر فالشاهد أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه سنة 7 من الهجرة سنة القضاء وهو موجود مع الجيوش الإسلامية وموجود مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول كم ضربة من تقي تقذف الزبدة كم ضربة من تقي تقذف الزبدة ضربة بالرمح تقذف تراها تزبد لما يطلع الدم كم ضربة من تقي تقذف الزبدة أول الأبيات نسيتها كم ضربة من تقي تقذف الزبدة ولما جاء موسى رضي الله عنه يقول يا نفس إن لم تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد وسيتي تقدمي يا نفس حتى قتل رضي الله تعالى وأرضاه الشاهد أن عبد الله بن رواحة سنة 7 من الهجرة موجود وأما قتله وموته وما هي فهي سنة 8 من الهجرة فما قاله الترمذي هنا وهم عظيم لأن عمرة القضاء في 7 جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وطاف وسعى آمنا هنا وجلس 3 أيام وتزوج ميمونة خطبها من لبابة أختها لبابة بنت الحارث الكبرى وخطبها من عمه العباس بن عبد المطلب خطبها منهم وبعد ذلك زوجوه إياها ثم لما أراد أن يبني بها بمكة قالت قريش لا أنت تميت 3 أيام تعال يا علي صاحبك أعطيناه 3 أيام والآن كملت 3 خلوا يرحم قال بعرس هنا على ميمونة وسوي وليمة قال ما نريد تعريس ولا نريد أخرج فخرج عليه الصلاة والسلام إلى شرف وبنى بميمونة بني له قبة هناك وبنى بميمونة بشرف وماتت بالمكان الذي دخل بها الرسول عليه الصلاة والسلام ماتت بالبشرف الآن التي يسمى قبر ميمونة ويسمى شرف الشاهد أنه جلس 3 أيام في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة معه رضي الله عنه وأرضاه نعم قال أبو عيسى الحديث حسن صحيح نعم قريب من هذا الوجه نعم وروي في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه وروي يقول روي لكنه غلط الذي ينشد الشعر بين يدي الرسول وعبد الله بن رواحة لا كعب بن مالك الكعب بن مالك صحيح المشاعر لكن الذي ينشد الشعر عبد الله بن رواحة في عمرة القضاء سنة 7 من الهجرة وعبد الله موجود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولم يقتل إلا في سنة 8 في موتة اللي يسمونها الآن تربة يسمونها موت بين المملكة والأردن الآن في صحراء تسمى البلقاء صحراء كبيرة تسمى البلقاء حدود المملكة مع الأردن إلى الآن موجودة معنا قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريف عن أبيه عن عائشة قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس قال وهذا حديث حسن صحيح يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك بن عبد الله قال عن المقدام بن شريح قال حدثنا عن أبي شريح قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت هل الرسول يتمثل بالشعر يعني يقول الشعر إذا قرأ عليه نعم يتمثل عليه الصلاة والسلام في حفر الخندق كان يقول ما قاله حسان وغيره: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته ويرفع الصحابة بها صوتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتمثل بالأشعار وإن كان ليس بشاعر. الله أمر، الله ذكر أنه لا يعرف الشعر ولا يكتب ولا يقرأ، أمي لا يخط ولا يقرأ ولا يقول الشعر، وليس من طبيعته ذلك، لا يقول الشعر ولم يوفق الشعر، لكن يتمثل بالأبيات، يتمثل بكلام طرفة ابن العبد: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. يعني أنها حكمة، يأتيك بالأخبار، يأتيك إنسان ما زودته طعام ولا قلت خذ زاد الإنسان مسافر وتعال أعطني الأخبار، ما زودته، ويجيك واحد مسافر ثم يأتيك بأخبار العالم. ويأتيك بالأخبار من لم تزود، يعني ما أعطيته زاد ولا أعطيته راحلة، لكن جاء من السفر وصار يتكلم بما رأى وما سمع. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا، ما بعت له مرة واحدة، ما بعت ولا شريت معه. ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي، ما وعدته ولا ضربته وقت موعد، لكن جاك صدفة ثم أتسار يتكلم معك في الأخبار. هذا طرفة ابن العبد، هذا القصيدة موجودة في المعلقات لطرفة ابن العبد، يتمثل الرسول بالحكم ويقول: أفضل كلمة قالها الشعراء كلمة لبيد بن ربيعة: ألا كل شيء ما خلى الله، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. يقول هذه أحسن كلمة وأصدق كلمة قالها الشعراء. يقول في الباب عن ابن عباس، نعم، والحديث حسن صحيح، أن الرسول يتمثل بالشعر اللي يعجبه، يتمثل بالشعر اللي يعجبه. لقال أن يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حنين نزل من الفرس إلى البغلة وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا يقول هذا ما هو شعر، هذا كلام ألفه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو شعر، ما يقال له شعر. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، نعم موزون لكن ما هو شعر، ما يقال له شعر، هذا كلام موزون، يسمى كلام موزون، ما هو شعر. ولا صحيح أن الرسول في حنين تكلم رضي عليه الصلاة والسلام لما نزل من الفرس وركب البغلة، وأبو سفيان ابن الحارث، انظر، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب هو الذي يقود البغلة، الذي كان يتمنى أن يمسك الرسول مزقه تمزيكا تمزيكا، الآن يصد يجعل نحره للنبل عن الرسول. على نظر الإسلام كيف يصوغ الإنسان، الإسلام الصحيح كيف يصوغ الآدمي، ويجعله من عدو إلى صديق، ويجعله من جبان إلى شجاع، ويجعله من مبغض إلى محب. يتلقى النبل عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويقود به البغلة، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهو الذي طرده الرسول، أراد أن يطرده في فتح مكة. جاءه ولده الحاب وسفيان بن الحارث بن عبد المطلب، جاءه ولده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مر الظهران، والجيوش مخيمة 10,000 مقاتل، فأتى إلى الرسول وقال: آمني يا رسول الله، آمني، أنا أشهد الله، آمني. قال: لا، أنت سبيت الإسلام وسبيتني أنا وسببت لعمنك، أخرج أخرج. فخرج وتلقاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ما الذي قال لك؟ قال: طردني، ما قبلني يا علي، وأنا أريد الإسلام وأريد أن تشهد. قال: تعال قل له، قل للرسول ما قال أخية يوسف ليوسف، قل: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قل له هذه الآية، قل: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فدخل أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقال للرسول: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. إيش اللي حصل؟ قال: لا تثيب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو رحيم. فقبلهم. شوف علي رضي الله عنه كيف العقل الكبير والإشارة الطيبة، علي لكل خير دليل، لكل خير، لكل باب مفتاح يفتحه عليه رضي الله عنه علي بن أبي طالب. اخرج ادخل عليه وقلت: الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال هذه الآية فلان الرسول بكى وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأسلم وحسن إسلامه، وهو الذي قاد البغلة بالرسول أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب لما نزل من الفرس إلى البغلة، لما رأى الناس هربوا من عنده، هربت العالم كلهم. ليش؟ بسبب شخص واحد. يقول: لا نغلب اليوم من كلها، انظر الكلمة هذه هزمت الجيوش كلها، 12,000 مقاتل هزمهم كلمة واحدة، لا نغلب اليوم من كلها، يعني نحن كثير ولا نغلب، لأنه يعني ما كان الغلبة في يد الله، ولا الأمر بيد الله، فهرب الناس لأجل هذه الكلمة، هرب الناس وانهزموا لأن ثقيف وهوازن طلعوا عليهم من الشجر مثل الجن نابدين من الشجر، وفي ظلام الليل ظلام الفجر وتو الفجر طالع، وصلى الرسول الفجر بغلس وطلع وتقدموا طلعوا عليهم من الشجر مثل الجن، فهرب الناس كافة ولا بقي إلا كبار الصحابة رضي الله عنهم وابو سفيان بن حارث هذا مع الرسول، فنزل الرسول كان راكبا فرس، فنزل من الفرس وركب دوره واخذ التراب وكبه على عيونهم، فلم يبقى ولا شخص الا ناله التراب. والشاهد ان ابو سفيان بن حارث بن هشام هو الذي يقود فرس الرسول عليه، هو الذي يقود بغله الرسول عليه الصلاه والسلام امام العالم، والرسول ينشد انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، هذا كلام مؤلف وليس بشعر. نعم. رحمه الله. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، على كل شيء ما خلى الله باطل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، فقد رواه الثوري وغيره عن عبد الملك بن عمير. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي قال حدثنا أشعر كلمة أو قال أصدق كلمة كلمة لبيد بن ربيعة، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، لا شك أن كل شيء ما عدا رب العالمين باطل، فهذه أصدق كلمة أو قال أشعر كلمة وأصدق كلمة في الشعر، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وأما آخرها وكل نعيم لا محالة زائل فنعيم الجنة لا يزول، لكن الأولى هي الصحيحة، الأولى هي اللي شهد له الرسول بالصدق، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. نعم. هذه افتتاح قصيدة للبيد بن ربيعة. نعم. نقول التلميذ الحديث حسن وصحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما تبسم معهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه زهير عن سماك أيضا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك بن عبد الله قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن عبد الله قال جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة. يقول جالست النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 100 مرة، يعني أنه يجلس مع الرسول أكثر 100 و200، الصحابة يترددون على النبي عليه الصلاة والسلام أي وقت فرغ وراء أن هناك مناسبة للجلوس مع الرسول يخرج ويجلس معه عليه الصلاة والسلام، وهو دائما إذا صلى الفجر أو صلى العصر أو صلى الأوقات الباردة يجلس أمام المسجد في برحة قدام باب عائشة رضي الله عنها، فيجلس ويجلس الصحابة ويتحدثون مدام ما فيه وحي ولا يتكلم الرسول بل ساكت، يتحدثون عن السكوت ما يسكتون، يتحدثون عن قصائد بدر وقصائد حنين وقصائد الأشعار العرب، ويأتون بالأشعار وربما تضاحكوا ويبتسم عليه الصلاة والسلام، هم يضحكون وهو يبتسم ابتسام مما يقولون ويستمع لهم، هو يستمع ولا يتكلم مرة واحدة إلا إذا كان هناك خلافا أو شيء أو مشاجرة أو سؤال نزل الوحي تكلم، وإلا فلا يتكلم، يتركهم بحريتهم يتحدثون ويقولون الأشعار ويتناشدونها بينهم، وهذا يقول لخطأ الشعر هذا خطأ وإنما صوابه كذا، ويتركهم عليه الصلاة والسلام على ما هم عليه بحريتهم وهو ساكت، فإن جاء شيء يضحك تبسم فقط، هم يضحكون وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام، هذا ما يقوله جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. قال كان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت فربما تبسم، بعضهم يقول الشعر جديد، يقول شعرا جديدا عما حدث في بدر وما حدث في أحد وما حدث في الخندق وفي حنين وغيره وفي مكة، وهذا يرد عليه بشعر آخر مثل إلى آخره، فإذا جاء كلمة تضحك تضاحكوا بما بينهم والرسول يبتسم عليه الصلاة والسلام، الشاهد أنه لطيف بصحابته عليه الصلاة والسلام، لطيف غاية اللطف، فيتحدث معهم ويجلس معهم ويستمع لما يقولون ولا يتكلم بشيء مرة واحدة، ما دام ما هناك حاجة لكلامه هو أو السؤال أو نزول وحي فإنهم يتكلمون بحرية. نعم. هذا يدل على سهولة الإسلام، وسماحة الإسلام وخلق الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجلس معهم كواحد منهم، يجلس بوسطهم كواحد منهم، ارجوا ما تشاؤون، ارجوا كل شيء إلا الأشياء اللي تخالف الشريعة، ائتوا بأشعار، ائتوا تذاكروا ما حصل بالحروب، تذاكروا كذا، لكن تحدثوا فيما بعضكم ويبتسم هو ويستمع إلا إذا خالفوا شيء، لكن ما يخالفون ما دام عندهم الرسول جالس فلا يخالفون. وهذا من فقه الفقه من مما يدل على حسن الإسلام وسماحة الإسلام وسهولة الإسلام، وأن الرئيس يجب أن يجلس وسط القوم ويستمع ما يقولون، حتى قائد الجيوش يجب أن يجلس مع الناس ويستمع ما يقولون ويتحدث بالآراء اللي تأتيه، فربما إنسان عنده رأي غير رأي هذا، وربما عند هذا غير هذا. ولهذا خالد رضي الله عنه إذا أراد أن يغير على أحد أو يتحدث مع أحد يجمع رؤساء القبائل ورؤساء الجيوش، ماذا نصنع غدا وماذا نقول وكيف نفعل وما الذي حصل وما هي الخديعة وما هو المكر، وكل يأتي برأيه، فربما أتوا برأي صائب فأخذ به. وهكذا هو عليه الصلاة والسلام اقتدت به أمته إلى اليوم إن شاء الله. نعم. نقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. باب ما جاء لأن يمتلئ ذوق أحدكم قيحة خير من أن يمتلئ شعرا. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي قال حدثني عمي يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال أبو عيسى وفي الباب عن سعد وابن عمر وأبي الدرداء وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب لأن يمتلئ صدر ابن آدم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. ليش؟ لأن الشعر مذموم، الشعر الذي لا فيه طاعة لله ولا طاعة لرسول الله ولا نصرة للإسلام والمسلمين ولا فيه فقه في الدين فإنه مذموم. والزيح اللي يجتمع بالصدر فأصله دم، إذا صار الصدر مريض وتجمعت الشعب التي تأتي بالهواء والفاء انقلب الدم بإذن الله، الدم الأحمر ينقلب ويصور ويصير جيحا، فيمتلئ الصدر هذا قيح أحسن من أن يمتلئ شعرا. هذا تشبيه من الرسول عليه الصلاة والسلام، أقبح تشبيه بالشعر المذموم. يقول الترمذي حدثنا عيسى بن عثمان. نعم. عيسى بن عثمان قال حدثنا عن عمه يحيى بن عثمان. نعم. عن الأعمش قال عن سليمان الأعمش قال عن أبي صالح عن أبي صالح السمان قال أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. يقول لأن يمتلئ قيحا صدر أحدكم قيحا يريه يعني يقذفه يمتلئ قيح ثم يقذفه خير من أن يمتلئ شعرا مذموما، لأن الشعر المذموم نعوذ بالله يرجيك إلى جهنم الإنسان. الشعر المذموم إذا ذممت أحدا أو مدحت أحد وهو ليس حق للمدح لأن يمتلئ صدرك قيح وتريه يعني تقذفه ترميه من صدرك خير من أن يجتمع من أن يكون يمتلئ شعرا، لأن الشعر المذموم يؤديك إلى جهنم. نعم. يقول الحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار أبو بكر محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة قال عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. يقول سعد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ صدر ابن آدم قيحا يعني النتيجة طبخ الدم ينطبخ حتى يصير زيح في الصدر، ثم يريه يعني يقذفه من صدره الإنسان، كما أن هناك معمل آخر وهو أنه دم ثم ينقلب بإذن الله إلى مني في حال استعمال اللذة، ينقلب هو دم لكن ينقلب بإذن الله لأنه معمل، ينقلب إلى مني يخرجه الإنسان بلذة، هذا نعوذ بالله يخرجه زيحا، يخرجه كأنه قيح، انقلب الدم من الصدر إلى أن كان قيحا يخرجه من فمه نعوذ بالله، خير له من أن يمتلئ شعرا، شعر أما يذم أحد أو يمدح أحد بغير حق، الأشعار التي تذم الناس أو تمدح الناس بغير حق هذا نعوذ بالله عليك إثم كبير الإنسان إذا حفظت كثير من الناس يحفظ أشعار مدح فلان وذم فلان ولا يحفظ الأشعار الحكمة التي فيها حكم أو فيها فقه أو فيها شيء، لا يشعر الأشعار اللي فيها هذا مدح وهذا ذم أو يذم فلان ويحفظ الأشعار هذه ليكون على هذا أو على هذا، هذا كله نعوذ بالله حرام، ولا يجوز للمسلم أن يري صدره أو يحفظ من أشعار الناس التي فيها مدح أو ذم. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في الفصاحة والبيان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمرو بن علي المقدمي قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم قال سمعه يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن سعد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الفصاحة والبيان. البيان أحيانا ذميم يذم أيضا لأنه فصاحة، والفصاحة أحيانا تكون مذمومة وأحيانا تكون محمودة، لكن الزيادة في الفصاحة والبلاغ في الفصاحة قد تذم. يقول الترمذي حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال عن نافع بن عمر عن بشر بن عاصم قال إنه سمعه يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبغض البليغة يعني التي تشدق بلسانه يتفيصح ويتفيهق ويتكلم كأنه فصيح وكأنه بليغ ولسانه مطلق كأنه بقرة تتخلل، كأنها بقرة تعلق لها خرقة، هذا أعوذ بالله يكره رب العالمين، هذا الذي يتخلل وهذا الذي يتعاطى وهذا الذي يدعي أنه بليغ ويزداد بالبلاغة يزداد بالفصاحة ويزداد بالبلاغة ولسانه يطيعه في هذا، هذا يكرهه رب العالمين تعالى وتقدم. ليش؟ لأنه قد يؤذي المسلمين في بلاغته وفصاحته، هذه قد يؤذي المسلمين، فقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن منكم من هو فصيح في كلامه ومنكم من هو لا يستطيع أن يبين ما في حجته، والحجة له الحجة له والدعوة له، لكن هذا لفصاحته وبلاغته أحكم له لأجل الفصاحة، فصاحته خلتني أحكم له، فمن قطعت له شيئا من مال أخيه فهو حرام ولو كان حرام عود من أراد حرام، لأني بشر ولا أعلم الغيب، وهذا أبلى بحجة عظيمة وتشخلل لسانه وأبدى فصاحة، وهذا لا يستطيع أن يبين حقه ويذب عن حقه لأنه ما أعطاه الله فصاحة ولا أعطاه تكلم، لكن كلامه لا يؤدي إلى حق، فلهذا أحكم لهذا الفصيح وإن كان ظالما لأني بشر، ومن حكمت له بمال أخيه ولو عودا من أراد فليأخذه من جهنم، فليأخذه من جهنم، هذا يدل على أن الرسول لا يعلم الغيب ولا يدري إلا ما أخبره الله تعالى وتقدم، لا يعلم الغيب غيب الله ولا يدري عن شيء إلا ما علمه الله تعالى وتقدم، لأن الله سيده هو الذي يحييه وهو الذي يحيي إليه وهو الذي يهديه وهو الذي يدله على الخير، أما هو بشر لا يعلم إلا ما علمه ربه، فيقول أنا أحكم لهذا لأجل بلاغتي وفصحتي وحسن كلامي أحكم له، لكن هذا المسكين الذي له الحق وله سأجد ما يعرف يتكلم ولا يبين عن شيء، فأحكم لهذا لفصاحته وبلاغته، ولكن من قطعت له شيء من مال أخيه فليأخذه من جهنم حتى ولو عودا من أراد. نعم. الشاهد أن البليغ يكرهه الله، البليغ المتشدق الذي يتكلم بالبلاغة والفصاحة في غاية الفصاحة والبلاغة ويتشدق كما كالبقرة اللي تخلل خرقة بفمها، هذا يكرهه الله تعالى وتقدس. نعم. والحديث حسن غريب. غريب من هذا. يقول الترمذي الحديث حسن غريب من هذا الوجه، يعني من هذا الطريق. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بمثله. باب. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر عن جابر إلا من هذا الوجه، وعبد الجبار بن عمر يضعف. يقول الترمذي رحمه الله: باب لا ينام الإنسان في سطح لا سترة له. حدثنا إسحاق بن موسى، إسحاق بن موسى الأنصاري اتصل نسبه إلى أنس، قال حدثنا عبد الله بن وهب بن وهب قال عبد الجبار بن عمر عن عبد الجبار بن عمر قال حدثنا محمد بن المنكدر قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينام الرجل في سطح لا سترة له، ما له جدار قائم، ما لأنك لو تقوم الإنسان وأنت في غلقة النوم وتمشي طحت الإنسان وأهلكت نفسك، ربما يموت الإنسان فيكون هو سبب قتل نفسه، يكون هو سبب قتل نفسه. فالشاهد لابد إذا أردت أن تنام في سطح لأجل البراد أن تأتي بسطح له سترة، أما سطح ما له سترة فهذا منهي عنه ولا تنام عليه، كما نهى الرسول عن الطريق الذي في طريق الناس لا تنام فيه الإنسان، ولا تحط على سيارتك، لا تجلس سيارتك على الطريق، ولا أن تنام على الطريق، لأن الطريق هذا المسلوك قد يأتي عليه حنشان وحيات تمشي وجن يمشون في الليل وعالم يمشون، فلا تمشي على طرق الناس التي يسلكونها، حتى لو أنت مسافر لا تأتي على الطريق اللي يسلكه الناس. طريق الآن مسفلت مثلا، لا تنام فوق الطريق هذا ولا على جانب، أبعد قليل عن الطريق ونم أنت وأهلك أو سيارتك أو رفقتك أو اللي تبي. نهى الرسول عن النوم على الطرقات، ونهى عليه الصلاة والسلام عن النوم على السطح بلا سترة، لأنه ربما يقوم الإنسان وهو نائم، والنوم كما قالوا سلطان، النوم سلطان، ما يدري الإنسان وين هو، يقوم وهو نائم ويمشي حسب على الأرض ما يدري له هاوي، هو هاوي في هوة طويلة، ثم قد يكون فيها هلاكه ويكون في قتل نفسه. هذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينام في سطح لا سترة عليه. نعم. يقول الترمذي: والحديث حسن. نعم. والحديث غريب. قال: والحديث غريب. نعم. لا نعرفه من حديث محمد بن خدر عن جابر إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي: ما يعرف هذا الطريق أو هذا الحديث من حديث محمد بن جابر إلا من هذا الوجه ومن طريق تلميذه، وتلميذه يضعف. عبد الجبار بن عمر. عبد الجبار بن عمر ضعيف يضعف. يقول الترمذي: نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا، مخافة السآمة علينا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال حدثني شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود نحوه. يقول الترمذي رحمه الله: باب. هذا من حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال عن سفيان، عن سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو وائل شقيق بن سلمة قال عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. قال عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحولنا بموعظة في الأيام مخافة السآمة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتحولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، يخاف النكرة أو نسأم، يعني لا يتكلم كل ساعة يأتي ثم يأتي يمسك الميكروفون ولا لا لا لا لا لا لا، لأن الناس يسأمون من كثرة الكلام، حتى لو هذا يتكلم والثاني يأتي بعده، لأن حتى لو تغير الخطيب ما له لزوم كنا نكسر على الناس، هذا يتكلم ثم يجلس هذا ويجي الثاني يتكلم، لا سيما إذا خطب الخطيب يوم الجمعة لا ينبغي لإنسان أن يكون يمسك الميكروفون ويتكلم مع الخطيب، كفى كل خطبة الخطيب استمعناها وإن كان فيها بركة خلاص، وأما أنت تأتي ثم تجبرنا على كلامك هذا لا يجوز. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يتخلل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوم وإلا يرى بعد يومين أو بعد ثلاثة أيام أو بعد أكثر أو بعد أقل بالموعظة، خلى لهم بموعظة لأجل لا يسأموا، لأجل أنهم يملوا، يملوا من الكلام، وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، التالي ينسي الأول، ما أدري شو قال، أنت قعدت ثلاث ساعة وانتيرك ما أدري شو تقول، الكلام الأخير نسيناه نسينا الأول بالأخير، فلا ندري نحفظ هذا ولا نحفظ، كله نسيناه الأول والأخير، وهذا من فقه الشريعة ومن محاسن الشريعة ومن بدء الشريعة ومن حسن الإسلام ألا يتكلم الإنسان دائم دائم دائم لا تتكلم إلا بالقرآن أو بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام تبينها. ومع هذا ما هو كله في الساعة ولا في الساعتين ولا في ثلاث ساعات، إنما تتخللهم بالحديث أو بالقرآن وتفسيره يوما بعد يوم أو ليلة بعد ليلة أو شيء من هذا. أما ما كثر لدينا اليوم من الخطبة ومن كثرة الفرفرة والثرثرة فهذا قد ينافي كلام الرسول، ينافي كلام ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول يتخللهم بالموعظة خشية السآمة، لاحظ، خشية أن يسأموا وأن يفرهوا وأن يملوا أيضا، يملوا الكلام. فتجد الناس اليوم يملون من خطيبها، خطيب هذه يتكلم الناس ما يدرون وش يقول، بعضهم نايم وبعضهم بده يقوم ويستحي وبعضهم هو يهري بعضهم يأخذ ساعة وبعضهم أكثر وبعضهم أقل، هذا كله من عدم الفقه في الشريعة، كل هذا الثرثرة والكلام الكثير كله من عدم فقه الشريعة. فلو فقه الإنسان الشريعة ما كثر حتى الخطبة، حتى الخطبتين يجب أن تكون قليلة، لأن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال من مئنة فقه الرجل، من مئنة يعني من علامة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته، قصر الخطبة يقصرها، خطبة الكلام يقصرها، يتكلم بالموعظة ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويوصي الناس بالتقوى ويقرأ آية ويتكلم بالشيء اللي يريده من الموعظة قليلة، ثم يذكر الله، ثم الثانية مثلها يذكر الله بكلمات قليلة، ثم ينزل، ثم يقرأ سورة سبح والغاشية أو سورة الجمعة والمنافقون. إن من مئنة يقول عمار من مئنة إن من علامة فقه الرجل الخطيب أن يقصر الخطبة مهما كان وأن يطول الكلام، يطول القراءة، قراءة القرآن طولها، اقرأ الجمعة والمنافقون أو اقرأ سبح والغاشية، أما تقرأ إن أعطاناك الكوثر وتطول الثرثرة وأنت خطب ما ينبغي هذا، هذا ما ينبغي، هذا خلاف السنة، اقرأ سبح والغاشية وقصر الخطبة، كلامك قصره، كلامك أنت قصره مهما كان وكلام الله طوله، اقرأ الجمعة والمنافقون أو سبح والغاشية، أنت مخير بين الأربع السور، سورة الجمعة والمنافقون أو سورة سبح والغاشية. أما خطوة تطولها أو واحد يقوم بعد الخطيب يخطب، هذا مكروه عند كثير من العلماء أن تتابع الخطبة في الجمعة، خطب الخطيب كافي، إن جعل الله فيها بركة فهي كافية، لا تخطب يا أخي مرة ثانية وتآذي الناس خلاص ملوا من الجلوس أن يستمعون الخطبة وينتظرون الصلاة، حصلت الخطبة وحصلت الصلاة ما لك تجمعهم وأنت ترغمهم على الجلوس مرة ثانية، ما لك هذا، ليس هذا من فقه الإنسان ولا من فقه الشريعة ولا من شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نقول أبو عيسى هذا الحديث حسن صحيح. نعم. ثم أتى بسند آخر، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن سفيان الثوري عن الأعمش عن شقيق بن سلمة أبو وائل عن عبد الله بن مسعود. نعم. نحو الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتخولهم بالكلام، إذا تكلم في الصباح ما يتكلم في المساء، وإن تكلم في المساء ما يتكلم في الصباح، وإن تكلم هذه الساعة ما يتكلم بعدها إلا أربع ساعات أو خمس ساعات، يعني ما يكفي الكلام عليهم خشية السآمة أن يسأموا ويملوا حديثه وهو صفوة الخلق، فما بالك بالناس اليوم، كثر الخطيب كما قال حذيفة يكثر القلم ويكثر الخطبة ويكثر القرة ويكثر المفتون ويكثر كل شيء يكثر، وهذا بين يدينا كما ترون، كثر الخطبة يقوم الخطيب انتهى وصلينا الجمعة ثم يقوم يقول إلا يلزمكم أن تجلسوا حتى تسمعوا كلامي، هذا ما حصل على وقت الصحابة، ولا نعلم أن أحد من الصحابة خطب بعد الجمعة، ما نعلم هذا، من السلف الصالح كافة أن أحد قام وخطب بعد صلاة الجمعة ممنوع، وكان السلف الصالح وأئمة الدعوة اللي نعرف منهم أنهم يمنعون الكلام بعد الخطبة، لا أحد يتكلم مرة واحدة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين، اللهم